يقول هل يلزم لمن يريد الرجوع إلى زوجته بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي أن يعقد عقدا جديدا؟ نعم، إذا انتهت العدة وكان الطلاق رجعيا يعني له الرجعة، كان تكون في الأولى والثانية، فعقد جديد.